باب التودد إلى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بمداراة الناس ونهاني عن ملاحاتهم. الملاحاة المشاتمة والسباب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. وقد روي في خبر مرفوع: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن التدبير نصف المعيشة، وما عال من اقتصد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. قال بعض الحكماء: رأس المداراة ترك المماراة. المماراة الشك وسوء الظن. وفي الحديث المرفوع: إذا أحب الله عبدا أحبه الناس. أخذه الشاعر فقال: وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة في الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يقيل عتره ولا يقبل معذره. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قالوا: بلى. قال: من يبغض الناس ويبغضونه. روينا أن داود عليه السلام جلس كئيبا خاليا، فأوحى الله إليه: ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك. قال: أفلا أدلك على شيء تبلغ به رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم، واحتجز الإيمان فيما بيني وبينك. كان يقال: من رضي من الناس بالمسامحة قال استمتاعه بهم. قال أكثم بن صيفي: من تشدد فرق، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. قال علي رضي الله عنه: شرط الصحبة إقالة العترة، ومسامحة العشرة، والمواساة في العسرة. قيل للعتابي: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. قال محمود الوراق: أخو البشر محمود على كل حالة، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا، ويسرع بخل المرء في هتك عرضه، ولم أر مثل الجود للعرض حارسا. قال أعرابي يمدح رجلا بساما هو زياد الأعجم، يمدح عبد الله بن عامر بن فريز: أقول لك ما تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، سألناه الجزيل فما تلكى، وأعطى فوق منيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا، فأحسن ثم عدت له فعادا، مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادة. وقال آخر: ولي صاحب كالموت يوم فراقه، تغير والأيام جم عجيبها، أريد له هجرا لبعض خلاله، فتعطفني أخرى له فأجيبها. وقال آخر: أخ لي كأيام الحياة إخاؤه، تلون ألوانا كثيرا خطوبها، إذا عبت منه خلة فهجرته، دعتني إليه خلة لا أعيبها. وقال ابن وكيع: من لم يدار الناس عن علم بهم انصرفوا وكلهم له عدا. وقال كثير: ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. وقال آخر: وكم من أخ لم تحتمل منه خلة، قطعت ولم يمكنك منه بديل، ولم يرد إلا خليلا مهذبا فليس له في العالمين خليل. وقال آخر: وأحبب إذا أحببت حبا مقال، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت راجع. هذا مأخوذ من الحديث المرفوع: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وأحسن ما نظم في هذا المعنى قول أبي العتاهية: قل لمن يعجب من حسن رجوعي ومقالي، رب صد بعد ود وهوى بعد تقالي، قد رأينا ذا كثيرا جاريا بين الرجال. أنشد حبيب للفند الزماني، وقال الجاحظ: لا أظنها له، صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. وقال آخر: وكنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمتي الوفاء، فأحسن حين يحسن محسنوهم، وأجتنب الإساءة إن أساء، وأبصر ما ينقصني بعين عليها من عيوبهم غطاء. وقال آخر: ما نالت النفس على شهوة ألذ من ود صديق أمين، من فاته ود أخ صالح فذلك المغبون حق اليقين. وقال آخر: استوحش الناس علي جدا، ولا أرى لي من أناس بدا، إن لم أعاشرهم بقيت فردا. وقال آخر: أغمض للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش بلا صديقي. قال آخر: أغمض عيني عن صديقي تغافلا، كأني بما يأتي من الأمر جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما يحاول، متى ما يربني مثقل فقطعته بقيت ومالي في النهوض مفاصل. وقال آخر: وكنت إذا الصديق أراد غيظي فأشرقني على حنق بريقي، غفرت ذنوبه وفطحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. وقال آخر: إذا ما خليلي رابني بعض خلقه، ولم يك عما ساءني بمفيقي، صبرت على أشياء منه تريبني مخافة أن أبقى بغير صديقي. وأنشد ابن الأنباري عن أبي: إذا ما صديقي ساءني بفعاله، ولم يك عما ساءني بمفيقي، صبرت على الضراء من سوء فعله مخافة أن أبقى بغير صديقي. قالوا: لا خير في الناس ولا بد من الناس.